ايوه الحين هذا اشتغل التسجيل. نبدا الحين شيخ ولا بعد؟ ما في احد الفودري ما ادري. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين لقراءته. والخامس من أركان الصلاة الركوع لقوله تعالى واركعوا، ولخبري إذا قمت إلى الصلاة، وللإجماع وتقرب. يعني خبر المسيء صلاته وللإجماع. وتقدم ركوع القاعد. تقدم كيفية ركوع القاعد أنه يومئ القاعد حتى تكون جبهته ما وراء ركبتيه. أيوة. إلى جهة السجود يعني. أيوة. أي نعم. وبالنسبة للساجد سيأتي أنه يزيد في خفض الرأس. نعم. نعم. وأما أقل الركوع في حق القائم فهو أن ينحني انحناء خالصا. أقل الركوع أقل الركوع هو ما لا يجزئ أقل منه أو غيره. نعم. وهو أن يحصر المصلي ظهره بحيث تنال راحتاه ركبتيه. نعم. من غير انخناس. انخناس هو أن يؤخر عجزه إلى الخلف. أيوة آخر عجزه. أيوة هكذا يفعل يعني. وإيش وآخر عجزه هو يعني يضغط على ظهره بحيث يعني ما تخلته. نعم نعم. الإنسان لما يرفع عجزه ويضغط على ظهره ممكن ينال تنال راحته ركبتيه، ولكن لا ليس هذا ركوعا طبيعيا. قال بأن يؤخر عنقه ويقدم صدره. هكذا يؤخر عنقه ويقدم صدره ويرفع عجزه ويخفض عجزته ويميل شقه ميلا قريبا ويميل شقه إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار. يعني يكلف نفسه بهذه الصورة حتى تنال راحته وركبته. لانخناس فيه قدر بلوغ راحتي يدي المعتدل خلقه. يعني خلقة يعني يمد يدي المعتدل خلقة يعني ركبتيه. يعني يمد يديه إلى جهة ركبتيه بحيث تنال كفاه ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة. نعم. إذا أراد وضعهما. لو أراد وضعه. ولا يجب في هذه الحالة لا يجب وضع الكفين على الركبتين، لكن هو يتكلم على أقل ما يجزئ من الركوع، ولا يفهم من ذلك أنه يجب على الراكع أن يأخذ ركبتيه. نعم. بكفيه لا يجب، وإنما يستحب وضع الكفين على ركبتين كما سيأتي معنا. فلا يحصل بانخناس بضم الصاد. ما هيك شيخ؟ خناس لا بالصاد. يحصل ولا يحصل؟ يحصل. يحصل. فلا يحصل الركوع فلا يحصل بالخناس وهو لأنه لا يسمى ركوعا كما وصفنا. يعني يخفض عجزه وإيش ويميل شقه ويرفع رأسه عنقه بحيث يضغط رأسه على إلى الأمام إلى جهة العنق. نعم. قال فلو طالت يداه أو قصرت. لو فرضنا أن الرجل في يديه طول خلاف العادة. قد يحصل لما في الحديث كان مع رجل من الصحابة اسمه ذو اليدين. أيوة. قال لماذا سمي؟ قال لطول في يديه. أيوة. يعني في يعني طول يديه خلاف العادة. نعم. ويوجد أيضا بعض الرجال قصير في أيديهم قصر. قصار أي هيك؟ يكون يده قصيرة خلقة. صح. فلا هو لا نظر إلى هؤلاء، والعبرة بالرجل المعتدل الخلقة. نعم. النادر لا حكم له. العبرة بيدي الرجل، العبرة بيدي الرجل المعتدل الخلق. نعم. فلا يحصل بالخناس لا يسمى نعم لأنه لا يسمى ركوعا، فلو طالت يداه لأنه أي انخناس لا يسمى ركوعا في العربي، فلو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شيء منهما أو قطعت أو قطعت يداه أو إحدى يديه قطعت، نعم لا يعتبر ذلك في حقه. يعني لا نقول له لابد أن تركع بحيث تنال راحتك ركبتك، لأنه ليس له راحتان لأنه مقطوع، لكن لو قدرناه سوي اليدين تصل راحته إلى ركبتيه يكفي هذا. قال فإن عجز عما ذكر، فإن عجز عن الكيفية المذكورة وهي يعني أنه لا يستطيع أن إلا بمعين لا ينحني بحيث تنال راحته وركبتيه إلا بمعين، شخص يعني يعينه يعني يحني ظهره قليلا ويمسكه هكذا، ولو باعتماد على شيء أو بواسطة معين رجل معين يعني أو معتمد على عصا أو على عمود أو على حاجة يتكئ عليها أو انحناء على شقه لزمه. يعني إذا كان الركوع بالكيفية المذكورة لا يحصل إلا بواسطة ما يعني سواء كان معين رجل معين أو استناد أو استناد إلى شيء أو انحناء إلى شقه نعم أو بواسطة الانحناء إلى على شقه يعني على جنب أيوة على أحد جنبيه أيوة لزمه ذلك. نعم قال ما لم يخرج عن القبلة الصدر. إلى بشرط أنه لو مال إلى شقه لا يخرج عن القبلة، لو خرج عن القبلة لا لا يعني يراعي يترك. القبلة إيه أيوة. لأن استقبال القبلة يترك الركوع لا ما إنه يترك الركوع إنما يركع على حسب حاله، يعني مثلا حتى لو كان إلى إلى إلى وهو جالس يعني أيوة. قال خلافا لسم قاسم خلافا لابن قاسم وعلي سبرام اللسي سبرام اللسي محشي النهاية إيه؟ وابن قاسم محشي التحوة أيوة هذول يعني عندهم الركن لا لا موسى قال لا يشترط أن يكون مستقبل قبلة يعني لو مو يعني لو أنه لو استطاع أن يركع بكيفية حتى لو تخرجه عن استقبال القبلة يلزمه ذلك أيوة. يعني لكن الركن على الشرط يعني قدموا الركوع المطلوب الصحيح قدموه أيوة. على استقبال القبلة لكن المعتمد أنه إذا كانت هذه الكيفة تخرجه الكيفية تخرجه إذا كانت هذه الكيفية تخرجه عن استقبال القبلة لا يراعي هذه الكيفية هذا المعتمد لا يشئ نعم لا يراعي يعني لا يركع والعاجز ينحني قدر إمكانه فإن عجز عن الانحناء أصلا أو مأ برأسه ثم بطرفه أو مع برأسه بالركوع نعم فإن عجز عن الإيماء برأسه بالطرف يعني بعينيه نعم. والسادس من أركان الصلاة الطمأنينة فيه أي الركوع بحديث فيه يعني في الركوع نعم الطمأنينة يعتبر أن الطمأنينة ركن مستقل وأنها من أركان الصلاة في الركوع وفي غيره نعم. بمعنى أنها تتعدد في المحال التي يجب فيها التي تجب فيها الطمأنينة نعم. فالطمأنينة في الركوع ركن نعم. والطمأنينة في الاعتدال ركن آخر أيوة. والطمأنينة في السجود ركن يعني ثالث والطمأنينة بين السيدتين ركن رابع أربعة وهكذا أيوة. ولذلك جعلها صاحب الغاية والتقريب 18 أيوة. بتكرار الطمأنينة بينما سيأتي بعضهم يجعل الطمأنينة ركن واحد منهم ما بيعجلها شيء منهم يقول لا هي ليست ركن شروط الشرط الركوعي وشرط أيوة. السجود وشرط الاعتدال أن يكون بطمأنينة. هذا كلام عند الشافعي سيدنا، شرطوا بعض علماء الشافعي شرطوا الطمأنينة مثلا في الركوع بعضهم يعني. هو أكثر الشافعية الصح في المذهب أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. المحصلة واحدة يعني، هي هو نعم هي مطلوبة. تحفة الطلاب بيذكر انه 15 شو اسمه عمدة السالك 17، هذا تبع شو اسمه شرح المنهاج اعتبره 13 المنهاج النووي، اي بس هذا الشربيني نفسه بشرح المنهاج عدى 18 زاد على 17 واحد، انه عدت الخروج من الصلاه ركن. لا الخروج من الصلاه نية الخروج هذه ليست في المعتمد، ليست أيوة. ركنا ليست ركنا. اللي عدها صاحب الغايه هو اللي عدها صاحب الغايه هو اللي جعلها هو الذي جعل الطمانينه ركنا، لكن الاصح انها ليست وانها سنه وليست ركنا. نعم، أي الركوع لحديث المسيء صلاته المار وأقلها الماري. الماري ما هيك لحديث المسيء أيوة السفر للحديث ها؟ ها؟ السفر للحديث لحديث المسيء صلاته أيوة للمسيء صلاته الماري. نعم جميل. وأقلها أن تستقر أقلها الطمأنينة وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعا بحيث ينفصل، يعني أقلها استقرار الأعضاء بعد حركتها، يعني نعم. بعد أن كانت متحركة لأجل أن تصل إلى أعضاء إلى حد أقر الركوع تستقر هذه الأعضاء بعد ما كانت غير مستقرة تستقر، أو كما قيل في معناها هي سكون بعد حركة، ولكن هذا السكون ينبغي أن يكون بقدر يعني قدر سبحان الله يعني أيوة. سبحان الله يعني بحالة وسطى أيوة. لا يستجب سبحان الله أو أيوة. مثلا يقول سبحان الله لا ما أيوة. لا يطيلها ولا يقصرها نعم نعم. وأقلها أن سكون بعد حركة هي أضبط أحسن. وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعا بحيث ينفصل رفعه من ركوعه عن هويه، عن هويه أي سقوطه، فلا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة، يعني المبالغة في الهوي مع التحرك ولو طال ذلك لا يقوم مقام الطمأنينة. يعني أيوة. مثلا خفض رأسه وهو بعد ما نالت راحته وركبتي هكذا مثلا عملك أيوة شوي شوي ما استفاد منك سمع الله أيوة ما سكن ما استفاد من العقل كله يتحرك ما سكن يعني تحيل على الطمأنينة أنت المرجوح يعني نزل هيك وخام مباشرة لا لابد أن يسكن أيوة ولا يقصد بالهوية غير الركوع اشترط أن لا يقصد هذا يقصد بالهوية غير الركوع يعني يقول فلو ركع للسجود تلاوة فلما وصل إلى حد الركوع جعل هذا الهوي جعله ركوعا لما وصل إلى حد هو نزل ليسجد للتلاوة قصد سجود التلاوة فلما وصل إلى حد الركوع قال ما لا أزل التلاوة أجعله ركوعا هذا اللي هو أجعله ركوعا إيه نعم هذا لا يكفي عم يقول هون شيخنا ولا يقصد بالهوي غير الركوع قصده هو أم لا كغيره من بقية الأركان لا قصده إيه هو أم لا لا يقصد بالهوي عم يقول إيش معناته هون لأين عادي ولا يقصد بالهوي أيوة غير الركوع لا يقصد غير الركوع طيب عم يقول قصده هو سواء كغيره من بقية الأركان سواء قصد الركوع او لم ما قصد الركوع ولكن لم يقصد غير الركوع كيف شويه بدا شويه ايش بدا فتلي ايه بدا فتلي بالمخ يعني بدنا نلف بالمخ اذا قلنا بدا فتلي يقول أن لا يقصد بهويه شيء غير الركوع شيء آخر سواء قصد الركوع ذاته أو ما قصد الركوع ذاته ولكنه لم يقصد غير الركوع. ولكنه لم يقصد غير الركوع. غير الركوع. يعني أطلق يعني. أطلق هكذا. لا إنه ما قصد غير الركوع. يعني مثلا لو هوى ليسجد للتلاوة. طيب. هذا غير الركوع. هذا قصد غير الركوع. طيب. لكن هو لما لو أنه هوى ما كان قصد الركوع ولكن ما كان قصده أيضا سجود التلاوة. مو كان قصد شيء معناته. مو كان قصد هذا ولا هذا. طيب. يمشي الحال. يعني يجزي بس لا يقصد غير الركوع بس لا يقصد غير المطلوب منه أنه لا يقصد بهويه شيئا غير الركوع سواء قصد الركوع من البداية وبده يعني هو عايز يركع الركوع أو ما قصد الركوع ولكنه بنفس الوقت لم يقصد غير الركوع. أيوة. قال في الحاشية غير الركوع أي فقط فلو قصده وغيره لم يضر. كذلك لو قصد الركوع وغيره يعني ما قصد غير الركوع إنما قصد الركوع معه وغيره لا يضر إنما المهم أنه لا يقصد بهويه شيء غير الركوع سواء قصد معه الركوع أو لم يقصد الركوع ولكنه لم يقصد أيضا غير الركوع. طيب شيخنا هلا إذا هو قصد الركوع وغيره بيصح؟ بيصح يقول يصح ما دام فيه قصد للتشريك يعني ما دام فيه قصد للركوع لا يضر إشراك غيره معه لا يضر. أيوة. طيب حتى لو كان مثلا لو قال أنا يعني مع بعضهم ولا مثلا لو قال أنا قاصد أنه أسجد التلاوة وبعدين حط الركوع معه لا بد أن يكون أنا قصدي من البداية لو قصد الاثنين سوا معلش الركوع والتلاوة أيوة. لا يضر. نعم. طيب لأن نية الصلاة منسحبة عليه. أيوة. لأن نية الصلاة منسحبة عليه يعني على إيش على القصد تبعه على القصد لا منسحب يقصد على الركوع إن هي إذا ما نوى شيء هو راكع حتى لو لم ينوي شيء راكع الركوع أو لم ينوي شيء أيوة هو ما في نية أصلي فرضا كذا من البداية مش منسحب على كل الأركان ما في داعي. أيوة عم يقول فلو هوى لتلاوة بده يشرح فقط صار يشرح لتلاوة فقط فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي. أيوة. لأنه قصد غيره لأنه صرفه إلى غير الواجب. نعم. لأن التلاوة سجود السنة عم يقول هون بل ينتصب ليركع يرجع لأن قصده هذا ما يصح ما صح للركوع. أيوة. يرجع بينتصب ويرجع بيركع من البداية يسجد للتلاوة ثم يقوم فإن شاء يقرأ شيء من القرآن بعد نهوضه من التلاوة وإن شاء يركع مباشرة. المهم أن هذا النزول إلى التلاوة إذا جعله ركوعا لم يصح. نعم. إلا إذا كان قاصد فيه مع السجود التلاوة قصد فيه الركوع أيضا ثم ألغى سجود التلاوة عندما وصل إلى حد الركوع. طيب. ألغى. طيب. قصد الاثنين. ثم ألغى لما وصل إلى حد الركوع ألغى قال بلى ألغى سجود التلاوة واقتصر على الركوع يصح. طيب شيخنا هو أثناء هوي كان قاصد شو اسمه عندما استقر في الركوع غير لا لابد أن يهوي من البداية الهوي مطلوب منه الهوي مطلوب للركوع شلون دي زعر الركوع هو قال لا يقصد بهويه من البداية. ما مش حال. عملنا نعمل هيك ما مش حال. عملنا نحتال. طيب. ولو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها فظن المأموم أنه يسجد للتلاوة. للتلاوة. فهوى لذلك فرآه لم يسجد. فوقف عن السجود فالأقرب كما قال الزركشي أنه يحسب له ويغتفر ذلك للمتابعة. إيه ما يعني هو هل في الحاشية وافق أنا صور وافقه على ذلك أحد ولا هذا شيء خاص بالمأموم بس فقط بالمأموم لا بالمنفرد ولا بالإمام. المأموم إيش صار فيها؟ الإمام سمع إمامه يقرأ سجد التلاوة. أيوة. بعد ما خلص آية التلاوة نزل الإمام. يركع. الإمام نزل للركوع والمأموم يظن أنه نزل ليسجد لله. فسجد. فلا فنزل المأموم بقصد سجود التلاوة. طيب. ثم تبين له أن إمامه ما يريد أن يسجد للتلاوة. يعني هو للركوع. تبين أن إمامه كان هويه للركوع. أيوة. يعني ما يريد أن يسجد للتلاوة إمامه، إنما اقتصر على الركوع. والمأموم نزل بقصد سجود التلاوة. طيب نزل سجد؟ لا ما سجد. لا ما سجد، وإنما لما نزل وصل إلى حد الركوع. طيب لنفرض سجد، إيش المطلوب منه؟ هذا أمر آخر. إذا سجد يقوم هذا ما يجزى، هذا لأنه يحتاج إلى الركوع. أيوة. لأنه إمام ركع الآن. يقول هذا الهوي محسوب، هذا مثل هذا الركوع الذي نزل به المأموم بقصد السجود، بقصد سجود التلاوة لا بقصد الركوع. أيوة. يغتفر، لأنه لا هو تابع يعني. نعم. ليس له اختيار يعني. نعم. لكن هو هذا نقله على الزركشي إنه لم يتعقب هكذا لا في لا في الحاشية ولا في الشرح. الحاشية يا الخطيب ساقه رأي الأقرب كما قال الزركشي. قال فالأقرب، هذا الخطيب يقول كما قال الزركشي. نعم. الأقرب أنه إيش؟ أنه يجزئه. نعم. أنه يحسب له، يحسب ذلك للمتابعة، يحسب. نعم. للمأموم. إيه؟ طيب هو المأموم نزل بقصد سجد التلاوة. ما هو هيك؟ قال مع لا يظن، لأنه الرجل هو مرتبط يعني. أيوه. هو ظن أن إمامه نزل للسجود. قال لأن وجوب المتابعة يلغي قصده ويخرجه عن كونه صارفا. لأن قال لأن وجوب المتابعة يلغي قصد المأموم، المأموم عليه أن يتابع ما له علاقة بالقصد. صح. الواجب في حق المأموم المتابعة. صحيح. جميل. طيب. يعني هون سيدنا المأموم سجد للتلاوة بده يرجع يتابع. لا ما سجد، هو نزل ليسجد للتلاوة فرأى أن إمامه لم يسجد. يعني ما وصل للسجود. لا ما وصل السجود، نزل وتابع له أمامه يركع، ما أراد أن يسجد للتلاوة. وفي الحاشية قال لو وصل إلى السجود عليه أن يعود إلى الركوع لا إلى القيام. أيوة. ولو وصل إلى ولو وصل المأموم إلى السجود تبين له أن الإمام راكع يقوم متأطئا. أيوة. يقوم راكع. أيوة يقوم راكع. جميل. لأنه يعني مطلوب منه الركوع ومطلوب منه المتابعة والإمام راكع. فيقوم راكعا إلى أن يصل إلى حد الركوع، ثم يطمئن، وبعد أن يطمئن يرفع رأسه قائلا سمع الله منه. سامحوه في الهبو طبيعي. طبيعي. حتى لو سجد. نعم. حتى لو وصل المأموم إلى الأرض. نعم. طبعا إذا لم يسجد وإنما وصل الأرض برك بالأرض هذه الطريقة الأولى، يرجع على الحالة يقوم على هذه الحالة يرجع راكع ينهض راكع. جميل. ينهض راكع. نعم. وأكمل الركوع تسوية ظهره وعنقه أي يمدهما بانحناء خالص. عندك في الحاشية وعنقه هكذا ولا كيف يعني في الحاشية؟ ما ذكر على عنقه. طيب أن يسوي ظهره مع عنقه كما يقال كالخشبة. أيوة. يعني بحيث يكون العنق والظهر على سمت واحد. سمت واحد. نعم. نعم. أي يمدهما بانحناء خالص. بانحناء خالص. إيه؟ بحيث. أيوة. يصيران كالصفيحة الواحدة للاتباع. الخشبة والصفيحة. نعم. رواه مسلم. لأنه هكذا نقل عن رسول الله هكذا وصف ركوعه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. فإن تركه. نعم. فإن ترك تسوية الظهر مع العنق. أيوة. هو ركع ووضع كفيه على ركبتيه ولكنه خفض عنقه جعله أخفض من ظهره. يعني هكذا. أيوة. يصح الركوع ولكنه مكروه. نص عليه في الأم. الشافعي نص على الصحة مع الكراهة. جميل. الأم في الأم للشافعي. طيب ونصب ساقيه وفخذيه ادعى بكمل ونصب ساقيه وفخذيه وأخذ. هذا يجب أن يكون الراكع في حال الركوع إذا هوى إلى ليركع يعني بد أن يكون ينصب ساقيه وفخذيه. فخذيه وأخذ ركبتيه بكفيه للاتباع رواه البخاري. طبعا أخذ الركبتين بالكفين هذا سنة وليس بواجب. نعم للاتباع. وتفريق أصابعه تفريقا وسطا لجهة القبلة لأنها أشرف الجهات. أي صح. حتى الخنصر يكون إلى جهة القبلة. كل لذلك لا يفرق ما بين أصابعه تفريقا فاحشا. جميل. حتى لا يخرج شيء منها عن سمت القبلة. يعني مثل ما يفعل هيك إنما هكذا. والأقطع ونحو والأقطع ونحوه مقطوع الكفين. يعني قد يكون الرجل قطعت مثلا يداه أو كفاه من الساعدين. نعم. والأقطع ونحوه يستطيع أن يهوي ولكن ما له يدان حتى تنال يداه وركبتيه. نعم. أنه مقطوع ونحوه يعني كقصير اليدين. كقصير اليدين في ناس يعني يخلقون هكذا. أيوة. تشويه في اليدين. نعم. تكون يداه قصيرتين. نعم. لا يوصل يديه ركبتيه. لا يعني لا يؤمر بإيصال يديه إلى ركبتيه لأنه لا يستطيع ذلك أو هو فاقد لهما لا يستطيع عدم القدرة. بل يرسلهما على إن لم يسلما معا أو يرسل إحداهما سلمت الأخرى. نعم. إذا كانت اليدان كلاهما مقطوعتين يرسل ما وجد منهما مثلا إلى المرفق. أيوة. وإن كانت إحداهما مقطوعة والأخرى سليمة يرسل السليمة الأخرى على حالها. نعم. والسابع من أركان الصلاة الاعتدال ولو لنافلة كما صححه في التحقيق. أيوة طبعاً. الاعتدال ركن حتى في النافلة. يعني لا يقول قائل النافلة يجوز أن يصليها الشخص جالسا أليس كذلك؟ أي. يجوز حتى لو كان قادرا على القيام. طيب. يقول ما دام يجوز أن أصلي جالسا إذن ما في داعي أنه أنا أعتدل من الركوع أركع وبعدين أنزل بدون اعتدال. طيب بيصير يومي إيماء هو طهي؟ لا هذا الإيماء للشخص الذي لا يستطيع الركوع والسجود لا قائم ولا قاعدة. طيب بما يعني هل هو أيوة. طيب هو لما بيكون جالس مو عبيوم إيماء بالركوع هذا مع بلا يومه لكن إذا كان قائما لا يوم. الحاصل أنه قلنا إيش قلناه لابد أن يعتدل من الركوع إذا كان قادرا حتى ولو كان نفلا يعني ولو كان نفلا لأن النفل لا يجب فيه القيام بل يجوز أن يصلي عن جلوس حتى لو كان قادر على القيام. فإذا ركع قائما فعليه أن يعتدل قائما. بعضهم هكذا بعضهم ظهر أنه في خلاف المسألة. نعم. ولكن أصح هو هذا. نعم. للرد على ما فهمه بعضهم من كلام النووي يعني هو إنما قال ولو كان نفلا لأن بعضهم فهم من كلام النووي من ظاهر عبارة النووي أنه إذا كان يتنفل وركع لا يجب عليه أن يعود إلى القيام. وجزم به ابن المقري من عدم وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النفل. يعني حتى ابن المقري هو فهم هذا. ابن المقري هو اختصر الروضة في كتاب الروض والإرشاد اختصره من الحاوي القزوي. هكذا هو طبعا كلام النووي ما في تصريح بذلك لكن في كأنه يفهم منه هكذا فهمه. قال إذا إنه أن الاعتدال في النفل لا يجب وكذلك الجلوس بين السجدتين يعني الطمأنينة يعني ممكن واحد يسجد ويرفع ويعني بالله يطمئن. لا هذا قول ضعيف، رأي ضعيف، ما ينبغي. قال وكذلك الجلوس بين السجدتين. اي نعم. واكمل وعلى ما قاله فهل يخر ساجدا من ركوعه لو فرضنا انه يرفع راسه قليلا؟ اذا اردنا اذا اردنا ان نمشي على كلام المقري والعنيف في دماغي هالرجل، إيه؟ لو اردنا لو قلنا اراد الشخص ان يمشي على راي ابن المقري على حسب فهمه من كلام النووي، لو ايش؟ يخر راكع يخر يعني لما ركوعه او يرفع راسه قليلا ام كيف الحال؟ أيوة. ولعل الاقرب عنده الثاني ان يرفع راسه قليلا ثم يعني هكذا ابن المقري عنده، قلنا لا يجب الاعتدال عند ابن المقري. طيب طيب ماذا يصنع؟ هل يخر ساجدا بعد ان يركع يركع مثلا سبحان ربي العظيم ثم ينزل مباشرة إلى الركوع، أم يرفع رأسه قليل من الركوع ثم ينزل إلى الأرض؟ على كل حال هو عند ابن المقري لا يعتدل. طيب إذا عفى عن ابن المقري رفع عنه الاعتدال، سامحه بالاعتدال، هل يخر بعد الركوع مباشرة قبل أن يرفع رأسه قليلا أم لا بد من رفع رأسه قليلا؟ قال لا، يفهم منه أنه لابد أن يرفع رأسه قليلا وإن لم يعتدل. يعني إسقاط الاعتدال عنه عند ابن المقري لا يعني أنه لا يرفع رأسه، لا يرفع رأسه، يرفع سمع الله من حمد ويرجع، يعني لا يعتدل ولا يطمئن حتى في الاعتدال. هذا على رأي ابن المقري، لكن هذا قلنا خلاف المعتمد. في الأنوار ولو ترك الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النافلة لم تبطل. إيه هذا أيضا الأنوار مش مثل ابن المقري. ولو ترك الاعتدال بين السجدتين. الاعتدال والجلوس بين السجدتين. الاعتدال والجلوس بين السجدتين، يعني لم يطمئن، الحاصل أنه لم يطمئن بين في الجلوس بين السجدتين. أيوه. عند ابن المقري وصاحب الأنوار لا يضر. وفي الاعتدال أيضا إذا لم يرفع، إذا يعني في الاعتدال وفي الركوع في النافلة، في ركوع النافلة لا يجب أيضا الاعتدال. طبعا الكلام كله في العبي يصلي قائم نفل. إيه طبعا. أما الجالس ما غير وارد فيه هذا الموضوع. إيه هذا يصلي قائم. نعم. قال المديرة والمعتمد ما ذكره الشارح. إيه من أنه خطيب. من أنه المعتمد ما ذكره الشارح يعني الخطيب من أنه يجب أن يعتدل حتى في النفل. إيه. أن يرفع رأسه معتدلا قالسا. معتدلا ثم ينزل إلى السجود. ويحصل بعود لبدن بأن يعود إلى ما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدة. يعني يحصل الاعتدال باعتدال القائم إذا كان يصلي قائما أن يعود إلى قيامه مع طمأنينة، واعتدال الجالس أن يعود إلى قعوده أو جلوسه قبل أن يركع مع طمأنينة. أيوة معناته هذا ما عفوا عنه حتى في القاعدة. أيوة طبعا. لكن في القاعدة. لكن لأن ركن يعني في النافلة لا بد من قراءة الفاتحة مثلا، أنا أقول في النافلة لا نقرأ ركن يأتي. ركن. جميل. يعني الركن يبقى ركن. معناته عفوا من ركن واحد هو القيام، غير الأركان. هو لازم الاعتدال. الاعتدال هو عفوا عنه الاعتدال. القيام لا يجب على المتنفل، يجوز أن يصلي النافلة وهو جالس. طيب الجالس شيخنا يعفى من القيام؟ الجالس ايه؟ في النافلة يعفى. ايه؟ عفى من القيام يعني ومن الركوع والسجود مو؟ يعني بالإماء بدلوا عنه إماء. عفى من الاعتدال ومن الطمأنينة. ومن عفى؟ عند البعض. لا بس هون عند المعتمد لا يعفى من الطمأنينة. في المعتمد لا يعفى من الطمأنينة. لما من الطمأنينة ولا من الاعتدال. ولا من الاعتدال. جميل. لكن عند البعض يسامحونه في الطمأنينة والاعتدال. أيوه. سواء كان الاعتدال عن قيام أو عن قعود. يعني مسألة فيها خلاف. لا مو فقط في خلاف، المعتمد هو هكذا. معتمد هكذا. أنه لابد أن يعتدل من إلى القيام أو إلى القعود. طيب والثامن من أركان الصلاة. الطمأنينة فيه يعني في الركوع مهي؟ نعم. لما في خبر المسيء صلاته نعم. ثم اركع ثم اركع حتى تعتدل راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما نعم. الى اخره طبعا هنا في الاعتدال بان تستقر اعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه نعم. بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده الى ما كان عليه نعم. ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه عاد وجوبا إليه يعني لا يعتد بهذا لو هوى ليركع فسقط على الأرض أيوة. قبل أن يطمئن قبل أن يطمئن أي قبل أن يطمئن في ركوعه لم يحسب له هذا طيب بل لا بد إيش من صح. أن يعود أقول شو اسمه في ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه نعم. قبل الطمأنينة نعم. فيه عاد وجوبا إليه عاد بس الركوع عاد للركوع لا للغاية لأن هو هوى بقصد الركوع نعم حد على إلى ثم اعتدل إلى حد الركوع مسمو هذا ماشي أيوة صحيح هو فسقط لما سقط قبل أن يطمئن في ركوعه نقول له قم راكعة واطمئن حتى إذا تصل إلى حد الركوع اطمئن ثم اعتدل أيوة. نعم لا يقوم واقفا ثم يركع لا هون سيدنا بمسألة الركوع لما يدخل المؤتم على صلاة الجماعة مثلا بقول الإمام الله أكبر من الركوع شو الحد الإنسان يعرف أنه الإمام المأموم يقول سمع الله يا محمد أو الله أكبر يعني في سمع الله محمد أبدأ وهكذا الأئمة بيعتدلوا قل سمع الله لمن حمده كل الأئمة لما كل الناس لما اعتدلون قل سمع من الركوع يعني إذا يعني ركعوا العبرة بالكلام وليس بالحركة الإمام العبرة لا بالحركة العبرة بالحركة إذا أدرك المأموم مع الإمام الطمأنينة يعني اطمأن قبل أن يرفع الإمام صلبه فقد أدرك الركعة قال الله أكبر ولا ما قال ما لنا شغل ولا علاقة في التكبير لأنه في مثل ما ذكرت أنه في بعض كثير من الأئمة لا يقول سمع الله إلا بعد ما يعتدل وهذا خطأ وهذا خلاف السنة نعم هذا خلاف السنة وكذلك التكبير يقوم من السجدة الثانية أيوة ما يقول الله أكبر أيوة. حتى يطمئن ويقول الله أكبر الله أكبر طيب لا هو السنة أن يبدأ بالتكبير من حين رفع رأسه من الركوع أو السجود نعم ولهذا هذا يدخل الناس في لبس يعني حتى يظن المأموم أن الإمام ما رفع رأسه من الركوع وأنه أدرك الركعة بينما هو ما أدرك الركعة بعض المسبوقين يعني قال الله أكبر والإمام ما سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده فيظن المأموم أن الإمام لا يزال راكع وأن المأموم أدرك الركعة واطمأن مع الإمام وفي الواقع ليس كذلك طيب هذا بيتحمل الإمام خطأ إمام يعني أنا ما أدري هاي من جايبين يعني كمان يعني إمام أو سقط عنه بعدها نهض معتدلا ثم سجل أو سقط هذا حالة ثانية حالة ثانية هذا بعد الطمأنينة أطمأن ركع ثم أطمأن وبعد الطمأنينة سقط ما قد سمع الله الحمد ما قال ولكنه أطمأن نعم في هذه الحالة يقوم معتدلا لا يقوم راكعا نهض معتدلا لأنه أتى بالواجب أتى بالطمأنينة نهض معتدلا يقوم معتدلا ثم سجد يقوم واقفا أيوه. ثم يسجد يعني لأنه ليقوم ليرجع إلى القيام ليرجع للاعتدال يعني ليرجع للاعتدال ثم سجد وإن سجد ثم شك هل وإن سجد ثم شك هل تم اعتداله هل كان الاعتدال تاما يعني اطمأن فيه هذا بعد السجود الأول حصل عند لبس أو شك عند المصلي أنه هل كان اعتداله صحيحا أم لا عم يقول ثم شك هل تم اعتداله اعتدل وجوبا ثم سجد مع المشيخنا في العمدي غير هيك أقاعد العبارة ولو إيش ولو عم يقول شيخنا ولو سجد وإن سجد شيخنا وإن سجد ثم شك هل أتم اعتداله نعم اعتدل وجوبا ثم سجد يعني لا يعني يلغى السجود الأول هذا يرجع يرجع عنده في العمد خلاف الكلام هذا العمدي بيقول لك يعني ما عبرت بالشك، يعني لأنه أنت كأنك أنت عم تصلي أنت صلاتك يعني صحيحة. إذا يعني لا عبرت بشو عندك؟ لأنه الأصل إنه أنت عم تصلي صحيح. ما ذكر شيء. كلام العمدي أنا متأكد من شيء في هذا الموضوع. هو يعني ما ذكر. شوف العمدي. إيه عمدي. رجعنا لعند أنت عندك مع شرح الإجابة السيد مصطفى؟ لا ما عندي. شوف الراجل. نشوف يعني نشوف المسألة فيه في هذه في بحث صفة الصلاة يعني. موجود. هنا ذكر قال أكا الخطيب والحاشية يعني أقره عليه كأنه يعني ما في خلاف عجيب. طيب نعم. المهم لأنه قال لأنه طالما الاعتدال مشكوك في صحته عنده عند المصلي أنه اعتدل أم لا تلغى هذه السجدة، فيقوم معتدلا ثم ينزل فيسجد السجدة الأولى والثانية. هذا ظاهر كلامه. نعم. هو هذا الكلام المعتمد عند الشافعية شيخ؟ هو ذكر على أنه هو المعتمد، لأن الخطيب الشربيني ذكر هذا وما تعرض للمحاشية. بس عم تتسلك أنا متأكد أنه خلاف الكلام. الحاشية في شغلة ثانية قال ولا يشكل عليه ما لو شك في بعض حروف الفاتحة بعد مفارقة محلها، فلا يجب عليه العود لأن الفاتح لما كان يكثر الشك فيها لكثرة حروفها وكثرة ذلك. ما كان المحشي لا يزال يؤيد كلام الخطيب. ما قال هو هذا في فرق بين عم يؤيده وبيجيب لك يعني ايه. قال قال ليش يعني يلغي الشك ويرجع يعتدل ويسجد مرة ثانية، مع انه قالوا لو شك بعد انتهائه من الفاتحة في ترك حرف من حروفها لا يرجع. لا يرجع. نعم. قال لأن الفاتحة تختلف، الفاتحة يكثر فيها الشك والنسيان، بينما الاعتدال هذا شيء ما يكثر فيه. نعم. ما يكثر فيه النسيان. نعم. أو الشك. اعتدل نعم ثم شك هل تم اعتداله، اعتدل وجوبا ثم سجد ولا يقصد به غيره. ولا يقصد بنزوله إلى السجود غيره، كما تقدم معنا في الركوع لا يقصد بنزوله إلى الركوع غير الركوع، كذلك في السجود لا ينبغي أن يقصد بنزوله للسجود غير السجود. نعم. فلو رفع خوفا من شيء كحية في السجود ويطمئن طبعا في السجود ويرفع من السجود. نعم. ولا يقصد أيضا برفعه من السجود غير الرفع من السجود. نعم. لازلنا في السجود. أيوة. لما يرفع رأسه من السجدة الأولى والثانية لابد أن لا يقصد شيئا غير الرفع من السجود. نعم. فلو سمع صوتا فرفع أو يعني لاحظ أن هناك حية أو وحش يقصده فرفع خوفا ولم يكن في باله أنه يرفع من السجود. أيوة. يعود. هذا لا يصح. يعود إلى السجود. نقول ارجع. أيوة. ولكن لا نقول له تطمئن مرة ثانية. نعم. لأنه قد اطمأن. نعم. يقول فلو رفع خوفا من شيء كحية لم يكفي رفعه لذلك عن رفع الصلاة لأنه صارف كما مر. والتاسع من أركان الصلاة السجود مرتين في كل ركعة لقوله تعالى اركعوا واسجدوا، ولخبر إذا قمت إلى الصلاة وإنما عدا ركنا واحدا لاتحادهما كما يعني ما جعل السجدتين ركنين، السجود مرتين ركن واحد، وإنما لم يجعلوا السجدتين ركنين كما إيش؟ كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الأربع ركنا. نعم. بعضهم واحدا لذلك في محالها الأربع ركنا واحدا لذلك. أيوة. لذلك. نعم. وهو لغة التطامن السجود. نعم. وهو لغة التطامن والميل وقيل الخضوع والتذلل. السجود التطامن والميل والخضوع كله يعني في اللغة. نعم. هذا اللغة. وشرعا السجود شرعا أقله مباشرة بعض السجود شرعا هو وضع الجبهة على الأرض مباشرة بعض جبهته ما يصلي، ويشترط أن يكون مع طمأنينة، ويشترط أن لا يكون هناك حائل. نعم. يعني يمنع من الجبهة، يمنع وصول جبهته إلى مصلاه سواء كان عرض أو سجادة أو نحو ذلك. نعم. أقله مباشرة ومع الطمأنينة نعم مباشرة بعض جبهته ما يصلي عليه من أرض أو مباشرة بعض جبهته ولو قليلة ولا جزء يسير. مباشرة بعض جبهته ماذا؟ ما يصلي عليه يعني المكان الذي يصلي عليه سواء كان أرضا أو سطح بيت أو سجادة أو داب ظهر داب بالنسبة للنافلة مثلا أو أي مكان يعني يصلي عليه. لخبر إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا. يعني لا بد من وضع الجبهة على ما شهد على ما شهد هو ضعيف تحت كاتب لك ضعيف لكنهم أخذوا فيه. يقول رواه ابن حبان في صحيحه وإنما اكتفى ببعض الجبهة لصدق. طيب من قال أنه ضعيف؟ شيخ قال عزاه في مجمع الزوائد إلى البزار عن ابن عباس وقال فيه إسماعيل ابن رافع وهو ضعيف. طيب هذا ورواه يعني في إسماعيل هو ابن رافع ضعيف. طيب ابن حبان إيش أصبح الحديث اللي رواه ابن حبان؟ هو نفس الحديث شيخنا هذا اللي علق تحته البزار وابن حبان. إيه هو هون تحت في التعليق. طيب هات ابن حبان ابن حبان ما علق شيء عليه مقاطع. طيب لعله من رواية يعني رواية ابن حبان صحيحة لعله. ايه عم يقول عزاه في مجمع الزوائد الى البزار. يعني انه عم يقول لك هذا رواه ابن حبان كانه عم ينتقده انه ما رواه بجد ابن حبان. في حديث اخر قال والاولى الاستدلال على ذلك بحديث خباب بن الارت. ايوه شكونا الى رسول الله شكونا حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا فلم يزل شكوانا او يشكنا فلم يشكنا روايه فلم يشكنا يعني هذا يفهم منه من حديث خباب انهم شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم حضر الرمضاء انه قالوا يا رسول الله يعني الرمضاء يعني شدة الحر يعني لما نسجد عليها جباهنا يعني شدة الحر يعني نضع شيء يعني اكفنا او ثياب حائل بين جبهة وبين الارض فقال فلم يزل شكوانا او فلم يشكنا. هذا دليل على أنه لابد من وضع شيء من الجبهة على مكان الصلاة مباشرة. وهذا والحديث صحيح حديث خباب صحيح جميل. وإنما اكتفى ببعض الجبهة لصدق اسم السجود عليها بذلك وخرج من جبهة الجبين والأنف خرج الجبين والأنف فلا والصدغان صدغان هذا أيوة. طرف الجبهة نعم أقول فلا يكفي وضعهما لا يكفي يعني بدون الجبهة بدون شيء من الجبهة لا يكفي وضعها وضع هذه الأشياء بدون شيء من الجبهة يعني من غير أن يضع شيء من الجبهة يقتصر على الأنف مثلا أو على الجبين. الجبين أيوة. هذا الطرف هذا هو الجبهة ما بيكفي مو فوق الفوق هذا اسمه جبهة أيوة. الناس يقولون عن الجبهة جبين نعم. أما الأنف لحوله ما بيكفي الأنف وحده لا يكفي نعم. الجبين وحده لا يكفي أيوة. الجبين هو والصدغين ما بيكفي والصدغ ما يكفي لابد من الجبهة نعم. ليش؟ لأن لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو أعضاء وقال أشار قال الجبهة نعم. والجبهة في العرف لا تطلق إلا على هذا الجبهة أخذ من المجابهة نعم. أما الجبين وتله للجبين أيوة. الجبين لا يسمى جبهة في اللغة الجبين هو هذا شيء طرف هذا الجبين يعني من طرف العين إلى الأخير يعني أيوة إلى آخر جميل طيب فإن سجد على متصل به فإن سجد على شيء متصل مثلا ككمه الطويل أو طرف عمامته الطويل جازم. والله عجيب يعني واحد عمامته تصل إلى الأرض يعني هذا العذب عم يقول جاز إن لم يتحرك بحركة يبعته طويل كتير هذا معنى إيه لازم يكون حوالي يكون طويل حتى ما يتحرك عمامات المشايخ بحلب إيه عشر طار إيه طويلة بيلفوها كتير إيه لا مو الطويلة يعني الم يعني بحيث يعني ما تتحرك نازل منها النازل منها بعد ما يعني ليك نازل هيك يتركون هاي يسموها العذبة إيه معروفة بين الكتفين نعم هذه عادة تكون ذراع بالكثير ذراع. لا هو صحيح. أو فتر أو ذراع. يعني ما يقول إذا كانت بحيث لو قام وجلس. لكن هتكون سهولة شيء 3 متر على أطول منه بتشي 3 متر هيك حتى ما تتحرك بحركته. إيه نعم. لكن هذا غير مألوف. مو مستحيل يعني. طالة العذبة أو. الافتراضي هي. أو إيه نعم أو طالة الكمين أيضا حتى ما رأينا ويجوز في زمانهم كان إنه لما يسدل يديه الأكمام تكون بالأرض يعني. نعم. وهذا لم يتحرك عند النساء معقولة من الرجال يعني بتصير شيخنا في إذا واحد ربط فيه حبل ومثلا هيك حبلك بأسميك وساجد عليه ما بيصح يا الله إذا تحرك بحركته أي ممكن هي. لأنه في حكم منفصل عنه إذا كان يتحرك كان بحركته لا يصح أما إذا كان لا يتحرك بحركته مثل منفصل عنه يصح السجود عليه لأنه لا يتحرك بحركته نعم كأنه منفصل نحن نعم فإن تحرك بحركته في قيام أو قعود أو غيره كمنديل على عاتقه إيه؟ لم يجز أيوة. فإن كان المنديل هذا يضعه على الكتف نعم. عادة أهل اليمن وقديما كان المصريين يضعون مثل على الكتف مثل اللفاحة أيوة. على الكتف جميل. مشايخ المصريين كانوا هكذا أيوة. يفعلون لكن بعدين ظهر تركوها فإن كان متعمدا عالما بطلت صلاته أيوة. أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل وأعاد السجود إيه إذا كان متعمدا سجد على شيء متصل به يتحرك بحركته بطلت صلاته على الفور ليش؟ لأنه متعمد. متلاعب متعمد يعني أيوة. كأنه يقصد أنه بطلان الصلاة أما إذا كان نسي نفسه لا ما نقول تبطل لكن نقول السجود يبطل أيوة. أعد السجدة يعني يعيد السجدة طيب. ولو صلى من قعود فلم يتحرك يعني حتى لو آخر الصلاة اكتشف أنه كان يسجد على عمامته لا على الجبهة يسجد على عمامته وعاد السجود ولو صلى من قعود يعني هذا الكلام معطوف على الخط يعني فاكتشف في آخر لو اكتشف في آخر الصلاة أنه كان يسجد على كور عمامته يعني ولا لا ينال لا تنال جبهته شيئا من مصلاه من مكان ما نقول بطلت الصلاة نقول بطلت السجادات كلها طيب لكن ركوع صحيح فيسجد يسجد كل السجادات نعم ولو صلى من قعود كيف بدي يسجد كل السجادات شيء يعني لا كيفية ستأتي معنا يمكن أحيانا يسجد سجدة إذا كان في الأخيرة أما قبل الأخيرة يكون سجدة ركعتين والله ما حفظها موجودة في الكتاب لأنها مشكلة نعم حفظها نعم ولو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته إذا كان سجد على شيء وهو يصلي جالس هو عاجز عن القيام لما حينما يصلي جالس ما يتحرك بحركته لكن لو قام يتحرك بحركته ولو صلى فسجد عليه وهو جالس يعني هو كان معذور معذور عن معذور بترك القيام وكان يسجد في هذه الحالة وهو يصلي جالس لأنه معذور على شيء متصل به متصل به لو فرضنا أنه قام فتحرك يتحرك بحركته ولو صلى جالسا لا يتحرك بحركته أيوة. فسجد عليه هل يجوز هذا السجود هل يجوز أم لا نعم. قال ذكر يقول ولو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته ولو صلى من قيام يتحرك لتحرك لم يضر لم يضر العبرة بالحالة الراهنة نحن نقول له الآن الآن في صلاتك هذه هل تحرك وأنت معذور مريض أيوة. مثلا وتسجد على شيء يتحرك بحركتك لو صليت قائما الآن يتحرك يقول لا يتحرك الآن لأني أصلي جالسا لكن لو قمت لو صليت أو شفيت وصليت قائما يتحرك نقول الصلاة صحيح العبرة بصلاتك الآن نعم. لا نتكلم عن شيء ما يمضي ماضي أو في المستقبل نعم. يقول ولم أرى من ذكره يعني كان الخطيب هو اجتهد هذه يعني قال لم أرى لكن قد يكون موجود لكن هو ما رأى الحاشية قال تبع فيه شيخ الإسلام واعتمد الرملي خلافه لأنه يعتبر التحرك بالقوة والشارح وشيخ الإسلام ابن حجر يعتبرون التحرك بالفعل يعني وهو قال أول قال اتبع فيه إيش شيخ الإسلام في شيخ الإسلام زكريا بعدين قال شيخ الإسلام ابن حجر هو زكريا الأنصاري قال شيخ الإسلام ابن حجر أي بعدها بسطر قصده يعني في ممكن شيء ساقط يعني وابن حجر المفروض مجهد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري شيخنا بلى شيخ سلام وزكر ممكن إذا كان تبع فيه الخطيب ابن شيخ الإسلام إذن كيف يقول لم أرى من ذكره بعدين أما ذكر الرملي للمسألة لا يعني أنه يعني لا ينتقد فيه على الخطيب لأن الخطيب كان في عصر الرملي والخطيب يذكر يقصد أنه لم يعني يذكره من تقدمه يعني الرملي كان في عصره لكن قول أن الشيخ الإسلام هو شيخ الخطيب أيوة. هو تكلم عن الرؤية هذا في كلام أقرأ شيخ إيه؟ قال واعتمد القليوبي كلام الشارح حيث قال يعني الخطيب وهو الذي ينبغي التعويل عليه يعني أنه أن الصلاة لا تبطل لأن العبرة بحاله الآن كما هو ذهب إليه الخطيب ومخالفة شيخنا الرملي في ذلك لا وجه لها فتأمل ودعوى الشارح أنه لم يرى من ذكره ممنوعة يعني الشارح الخطيب قال لم يرى من ذكره نعم ممنوعة انتهى قليوبي ثم قال ليش يعني ممنوعة لأن الشيخ الإسلام ذكره أليس كذلك بوليرن قال وقد يقال نفي الرؤية لا ينافي أن غيره ذكره فتأمل صحيح لأنه ربما يجاب عن الخطيب يقول لم أرى من ذكره لكن يعني أنا ما رأيت لكن يجوز في هناك ناس ذكروه ولكن لم أره أي صح جميل الشيخ الإسلام ذكر هذه المسألة ولكن الخطيب ما رآها الشيخ الإسلام يقول لا يصح السجود في الحالة لا يقول يصح مثل نعم يصح بس لكن الرملي قال لا يصح الرملي نعم وخرج بمتصل به ما هو في حكم المنفصل وإن تحرك بحركته كعود بيده كعود عصا أو المنديل الذي في الجيب هذا المنديل إذا أخذه ووضعه على الأرض وسجد عليه ثم حمله ووضعه في جيبه لا يضر نعم لأن هذا حكم المنفصل كما في المجموع نعم في نواقض الوضوء ولو سجد على شيء في موضع سجوده كورقة فالتصقت بجبهته فالتصقت قشر أو ورقة من يعني عرقت جبهته فالتصق هذا الذي سجد عليه لما رفع جبهته كان ملتصق على جبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا ضرة لأنها تتحرك بحركته وليس حكمها وليس حكمها لا بد أن تغطي كل الجبهة لا إذا كانت الورقة يسيرة ما تغطي كل الجبهة لا يضر طيب هنا فرق بين الورقة الملتصقة وبين المنديل أيوة لأن الورقة لما التصقت بجبهته صارت كأنها جزء منه أيوة صار يحملها تتحرك بحركته بين المنديل وإن وضعه في جيبه ثم أخذه فسجد عليه لا يزال حكم المنفصل ليس جزءا منه عم يقول وإن نحاها ثم سجد لم يضر قال في الحاشية وليس مثله المنديل الذي على عمامته والملقى على عاتقه لأنه ملبوس له بخلاف ما في يده من العود هذا أو شيء لا المنديل إذا كان على عمامته هذا يوضع فوق العمامة أو على عاتقه يسجد عليه تبطل الصلاة لأنه هذا إيش كثوبه طيب ولو سجد على ليس المنديل هذا اللي قلت لا يحطه في جيب ويضع في جيب ثم يضع على الأرض لا ما هذا قال مقصود بالمنديل المذكور هنا هي مثل هاي القطرة يضعها فوق العمامة أيوة عندنا في سوريا يستعملون هذا أيوة خاصة عندكم بإدلب وما أيوة يحط فوق العمامة هيك شيء أيوة شيء أو يحط على كتفه لا هذا لو سجد عليه يضر لأنه كثوا منه لأنه ملبوس له لكن منديل إذا كان بجيبته مثلا ما رأيك منديل أيوه حطه هذا منفصل عنه نعم حتى لو نزع هذه القطرة لا لا نزعها وسجد عليها جعلها سجادة ما الآن الآن لا الآن منفصلة لكن هذا في حال وضعها على رأسه ما يصح. أنا مرة واحد سألني في المسجد قال لي هذا واحد يحط منديل قلت له شو ما في مشكلة هذا شيء ثاني شيء. على رأسه يعني. وكل منديل بيحطه على الأرض بسجد على. شيل على رأسه. إيه قلت له ما في مشكلة. وإن نحاها ثم سجد لم يضر. ولو سجد على عصابة على عصابة جرح أو نحوه. يعني ربط جرحه بعصابة. فسجد عليه يعني يده مشدود عليها عصابة فلما سجد على هذه العصابة نعم لضرورة بأن شق عليه إزالتها نعم لم تلزمه الإعادة لا هي عصابة في رأسي هذه يعني رأسه معصب بعصابة أو جبهته أيوة جبهته فيها جراحة جميل في الجبهة يسجد عليه والدكتور حط له شاش أيوة. على إيش؟ على جبهة. على جبهتي. يسجد. فصار لا يستطيع أن يسجد ولا شيء من الجبهة مكشوف. هذا مضطر الشيء ثاني. طيب، أنا بقول لأنها إذا لم تلزمه مع الإيماء للعذر فهذا أولى. لأن وضع الجبهة إذا كان لا يلزمه في حالة الإيماء بالسجود. لأنه عذر. إذا كان معذور في السجود ما يستطيع أن يصعب عليه وضع جبهته في السجود العفو عن هيئة فالعصابة على الجبهة بطريقة الأولى لو سجد صحيح. عليها لا يضر بالعكس هذه العصابة يعني أسهل من مجرد الإيماء أقل نعم. شيء هو وضع جبهته صحيح. وضع جبهته قال وكذا لو سجد على شعر نبت على جبهته لأن ما قد يكون بعض الناس يوجد في جباهه بشعور كثيرة ولا نهدر يعني هذا نادر طبعا نعم. لا يضر العكس اني عبي روسا عبي يروح منه شعر لا يضر لان ما نبت عليها مثل بشرته كانها بشره البغوي كان في فتاوي كانها بشره ويجب وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه في السجود بخبر الشيخين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا يجب كشفهما بل يكره كشف الركبتين لما نص عليه في الأم هنا يجب لا يجب كشف الكفين والقدمين يعني لو صلى بالقفازين والجوارب يكفي نعم. إنما هو المطلوب منه أن يضع بعض بطون أصابعه على الأرض ولو كان أصبع واحد من رجليه من هنا واحد من... نعم. طيب ذكر قال بالنسبة للركبتين يجب أيضا أن يضعهما على الأرض أن يسجد عليهم على الركبتين نعم ولكن هنا يختلف الركبتين قلنا في اليدين والرجلين يستحب أن تكون مكشوفة. إيه أما الركبتين لا. يعني يخلع القفازين. نعم. يستحب ولا ويخلع الجوربين. لكن في الركبة مكروه. هذا مكروه إذا كان فوق ما ينبغي ستره من يعني لأنه معروف أن عورة الرجل ما بين الركبة والسرة. لكن ما بين الركبة لكن يجب ستر جزء من الركبة. حتى يتحقق يعني يتحقق من ستر الفخذ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا المقدار هذا لا يجوز كشفه أيوة. إنما يكشف ما وراء ذلك جميل نقف عند فرق شيخنا ممتاز فرق صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير اليوم اثنين مو هيك اثنين راح